بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإياه: فصل. وأما إقسامه سبحانه بالليل إذ أدبر، فلما في إدباره وإقبال النهار فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمعاد، فإنه مبدأ ومعاد يومي مشهود بالعيان. فإنه مبدأ ومعاد يومي، نعم، مشهود بالعيان، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه. موت حياة، موت بعث، نعم. بينما الحيوان في سكون الليل قد هدأت حركاتهم وسكنت أصواتهم ونامت عيونهم وصاروا إخوان الأموات، إذ أقبل من النهار داعيه وأسمع الخلائق مناديه، فانتشرت منهم الحركات وارتفعت منهم الأصوات حتى كأنهم قاموا أحياء من القبور. يقول قائلهم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد، فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الله الواحد القهار. فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر، والصبح إذا تنفس وأسفر، فهزم جيوش الظلام بنفسه وأضاء أفق العالم. فهزم جيوش الظلام بنفسه وأضاء أفق العالم بقبسه، وفل كتائب الكواكب بعساكره، وأضحك نواحي الأرض بتباشيره وبشائره. فيا لهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهما وكمال ربوبيته وعظم قدرته وحكمته. فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيما لسلطان الليل والنهار، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله. فكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه؟ وأي ثمار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، إلى قوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار. فهاتان آيتان ونعمتان يثني الله ذكرهما في القرآن كثيرا، يلفت أنظار العباد إليهما وإلى اختلافهما، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا. تأملوا، نحن في هذه الأيام في وقت تطاول الليل، وانظروا إلى التقويم والساعة، شوفوا كل يوم الليل يأخذ من النهار دقيقة باستمرار حتى تستكمل المدة، ثم يعود النهار يسترد ما أخذه الليل، ودوى عليه هكذا مدى الزمان إلى أن يأتي أجل هذه الحياة. نعم، أحسن عليكم. وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه؟ وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجد؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات؟ ولولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع علم حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم وجموم حواسهم. فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ما هدأوا ولا قروا ولا سكنوا، بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباسا، كما جعل النهار ضياء ومعاشا. ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس عليها، وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين